بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب المغازي ترجمة 60، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، يعني قبل الحجة من السنة العاشرة من الهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله عن زكريا ابن إسحاق عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال يعني الأموال النفيسة، لأن غالبا تتعلق بها القلوب، يعني ما يجيش يأخذ مثلا يختار من الغنم أو من الإبل، يعني أحسن الغنم أو أحسن الإبل، يختار الوسط، يعني لا يختار المعيبة ولا يختار كرائم المال في أخذ الصدقة. فإياك وكرائم أموالهم، يعني حتى لا يفتنهم، يعني واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال أبو عبد الله: طوعت طاعت وأطاعت لغة. هو كأن البخاري دائما من عادته أنه يأتي الكلمة في الحديث تشبه كلمة في القرآن فيفسر ما في القرآن فيفيد بذلك تفسير القرآن وتفسير الحديث، فكأنه يريد أن يبين فإنهم أطاعوا لك بذلك، ويربطها بالإيه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فيقول طوعت يعني طاعت وأطاعت لغة، طعت وطعت وأطعت. قول حدثني حبان بكسر أوله عبد الله بن مبارك حين بعثه إلى اليمن، تقدم بيان الوقت الذي بعثه فيه وما فيه، كما ذكرنا هو بعد غزوة تبوك في السنة 9 وقبل حجة الوداع، وما فيه من اختلاف في أواخر كتاب الزكاة مع بقية شرح الحديث مستوفى ولله الحمد. قوله قال أبو عبد الله يعني البخاري: طوعت طاعت وأطاعت، وقع هذا وما بعده لغير أبي ذر والنسفي، يعني من رواية الصحيح، ورد بذلك تفسير قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه، على عادته في تفسير اللفظة الغريبة من القرآن إذا وقعت لفظة من الحديث، فبيفيد تفسير القرآن وتفسير الحديث. والذي وقع في حديث معاذ: فإنهم أطاعوا، فإن عند بعض رواته كما ذكره ابن التين فإنهم طاعوا بغير ألف، وقد قرأ الحسن البصري وطائفة: فطاوعت له نفسه. قال ابن التين: إذا امتثل أمره فقد أطاعه، وإذا وافقه فقد طاوعه. قال الأزري: الطوع نقيض الكر، وطاع له إنقاد، فإذا مضى لأمره فقد أطاعه. وقال يعقوب بن السكيب: طاع وأطاع بمعنى معنى واحد يعني. وقال الأزري أيضا: منهم من يقول طاع له يطوع طوعا فهو طائع بمعنى أطاع. والحاصل أن طاع وأطاع استعمل كل منهما لازما ومتعديا، إما بمعنى واحد مثل بدأ الله الخلق وأبدأه، أو دخلت الهمزة للتعدية وفي اللازم للصيرورة، أو ضمن المتعدى بالهمزة معنى فعل آخر لازم، لأن كثير من أهل العلم باللغة فسروا أطاع بمعنى لان وانقاد، ولائق في حديث معاذ هنا: إنهم لانوا وانقادوا لك، يعني إذا أمرهم بالتوحيد يخبرهم عن الصلاة فإنهم طاعوا بذلك، أو أطاعوا أو لانوا لذلك، فيخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وده يدل على التدرج في الدعوة. يعني إنسان لو راح يدعو قوم ما يجيش يدعوهم بترك منكرات بسيطة هم واقعين في كبائر مثلا، فما يكلمهمش مثلا عن إسبال الثوب هم تاركين للصلاة ويشربون الخمر، يبدأ بالإيه بالكبائر أولا، ينهاهم عنها أو يأمرهم بأعضاء الأمور أولا. فيدل على التدريج في الإيه في الدعوة، والبداية بالأهم في المهم. يقول: وإن كان الغالب في الرباعي التعدي وفي لازم اللزوم، وهذا أولى من دعوة فعل وأفعل بمعنى واحد لكونه قليلا، وأولى من دعوة أن لام في قولي فإنهم أطاعوا لك زائدة، وقد تقدم شيء من هذا في شرح الحديث في الزكاة، وقوله بعد ذلك تعطوا وأطعتوا، الأولى بالضم تعطوا والثانية بالكسر تعطوا والثالثة بالفتح أطعت بزيادة ألف في أوله. قال الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذا رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء، فلما قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال رجل خلفه: قرت عين أم إبراهيم. عمرو بن ميمون هو الأودي وهم المخضرمين، المخضرم اللي هو بيكون شاهد عصرين، يعني العصر النبوة والعصر السابق للنبوة، أو عصر النبوة العصر الذي يعني بعده يعني. وأن فهو بيبقى تابعي يعني ليس صحابي. وأما معاذ لما قدم وأن معاذ لما قدم اليمن هو موصول، لأن عمرو بن ميمون كان باليمن لما قدمها معاذ. قوله: فقال رجل من القوم: قرت عين أم إبراهيم، أي حصل لها السرور، وكن عنه بقرت عينها، أي بردت دمعتها، لأن دمعة السرور باردة بخلاف دمعة الحزن. إنسان قد يبكي من الفرح، ولكن دمعة السرور والفرح تبقى باردة، أما دمعة الحزن فهي ساخنة. فيقول: وكن عنه بقرت عينها، أي بردت دمعتها، لأن دمعة السرور باردة بخلاف دمعة الحزن فإنها حارة. ولهذا يقال في من يدعى عليه: أسخر الله عيناه، يعني الدموع الساخنة يعني. وقد استشكل تقرير معاذ لهذا القائل في الصلاة وترك أمره بالإعادة، يعني إزاي أن معاذ ما أمرهوش بالإعادة، وأجيب عن ذلك أن هذا تكلم في الصلاة فتفسد صلاته بذلك، إما بأن الجاهل بالحكم يعذر، وإما أن يكون أمره بالإعادة ولم ينقل، أو كان القائل خلفهم ولكن لم يدخل معهم في الصلاة، أنه كان ما كانش في الصلاة، يعني هو قال ذلك هو خارج الصلاة وليس في صلاة. قالوا: زاد معاذ عن شعبة فذكره، مراد بالزيادة قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، وليس بين الروايتين منافاة، أن معاذا إنما قدم اليمن لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في القصة واحدة، ودل الحديث أنه كان أميرا على الصلاة، أنه كان بيصلي بالناس، وحديث ابن عباس يدل على أنه كان أميرا على المال أيضا، لأن قال: خذ من أموالهم صدقة، فأخبروا أن الله قد فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد فيه على فقرائهم، وقوله: إياك وكرائم أموالهم، يدل على أنه كان أمير أيضا على الصدقة، وقد تقدم في الزكاة ما يوضح ذلك. بعث علي بن أبي طالب عليه السلام، وده بيذكر البخاري كثيرا، يقول علي وفاطمة عليهم السلام، ولكن الأولى أن يقول رضي الله عنه، لأن هذا يعني تمييز لعلي بن أبي طالب، وأبو بكر أفضل منه ولم يقل له كذلك يعني، فالأولى أن يقال في الصحابي رضي الله عنه، وإن السلام يخص بالأيب الأنبياء أو يذكر تبعا يعني. باب: بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع. قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل فكنت في من عقب معه فغنمت أواقي ذوات عدد. معنى يعقب أنه أي يعني كان طبعا يعني يرسلون أو يبعث النبي صلى الله عليه وسلم البعث فيمكث فترة ثم يرجع ثم يبعث آخرين فمن شاء أن يرجع يعقب يعني بعد أن خرج في البعث الأول يخرج في البعث الثاني من أجل الغنائم أو من أجل الرغبة في الثواب في الجهاد فمن شاء أن يعقب فليعقب يعني يرجع مرة ثانية يقول فكنت في من عقب يعني جاء ورجع مرة ثانية يعني للجهاد قال فغنمت أواقية يعني من ذهب أو من فضة ذوات عدد. قوله بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد اليمن قبل حجة الوداع قد ذكر في آخر الباب حديث جابر أن عليا قدم من اليمن فلاقى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع وأقبل يعني معه يعني بهدي ونفس سلم يعني قال بما أهللت قال بما أهل به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الحج وقد أخرج أحمد أبو داود والترمذي من طريق أخرى عن علي قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا حديث السن لا أبصر القضاء قال فوضع يده على صدري وقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه وقال يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر لابد من سماع وإذا أتاك الخصم قد فقأت عينه فلا تحكم له لعل الآخر فقأت عيناه. وذكر الحديث يقول الحديث الأول حديث البراء قول شريح وبالسين بالشين المعجمة وأخره حاء مهملة قول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن كان ذلك بعد رجوعهم من الطائف وقسمة الغنائم بالجعرانة. وطبعا الرجوع من الطائف كان بعد فتح مكة يعني كان تقريبا في ذي القعدة من السنة الثامنة. يعني قوله أن يعقب معك أن يرجع إلى اليمن والتعقيب أن يعود بعض العسكر بعد الرجوع ليصيبوا يعني غزوة من الغد كذا قال الخطابي وقال ابن فارس غزاة بعد غزاة والذي يظهر أنه أعمى من ذلك وأصله أن الخليفة يرسل العسكر إلى جهة مدة فإذا انقضت رجعوا وأرسل غيره فمن شاء أن يرجع من العسكر الأول مع العسكر الثاني ثم يرجعه تعقيبا. قوله فغنمت أواقية بتشديد التحتانية ويجوز تخفيفها وقول ذوات عدد لم أقف على تحريرها تنبيه أورد البخاري هذا الحديث مختصرا وقد أورده الإسماعيلي من طريق أبي عبيدة ابن أبي السفر قال سمعت إبراهيم بن يوسف والذي أخرجه البخاري من طريقه فزاد فيه قال براء فكنت ممن عقب معه فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي وصففنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان جميعا فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه وقال السلام على همدان. قبيلة يعني. وعند الترمذي من طريق الأحوص ابن خوات عن أبي إسحاق حيث براء قصة الجارية وسأذكر بيان ذلك في الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري حدثني محمد ابن بشار هو بندار قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا علي بن سويد ابن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس اللي هو الخمس الأربعة الأخماس بتقسم والخمس لله ورسوله وكنت أبغض عليا وقد اغتسل أنه وجد في الخمس يعني جارية فأخذها يعني من حقي في الإيه في الخمس فدخل بها فأصبح فاغتسل فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت نعم. قال لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. كان بيقول له ده جزء من نصيبه وله أكثر من ذلك. قال قول حدثنا علي بن سويد بن منجوف، وقع في رواية القابسي عن علي بن سويد عن منجوف وتصحيف. وعلي بن سويد بن منجوف سدوسي بصري ثقة، ليس له في البخاري سوى هذا الموضع. عن عبد الله بن بريدة في رواية إسماعيل قال حدثني عبد الله، تصريح بالسماع. قوله بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي إلى خالد أي بن وليد ليأخذ الخمسة أي خمس الغنيمة. وفي رواية الإسماعيلية التي سأذكرها ليقسم الخمسة. قال وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى هكذا وقع عنده. مختصر وقد أورده الإسماعيلي من طريق روح ابن عبادة التي أخرجه البخاري من طريقه. فقال في سياقه بعث علي إلى خالد ليقسم الخمسة، وفي رواية ليقسم الفيئة، فاصطفى علي منه لنفسه سبيئة من السبي، يعني امرأة من السبي، بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة أي جارية من السبي. وفي رواية فأخذ منه جارية ثم أصبح يقطر رأسه. فقال خالد لبريدة ألا ترى ما صنع هذا؟ قال بريدة وكنت أبغض عليا. ولأحمد من طريق عبد الجليل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أبغض عليا بغضا لم أبغضه أحد، وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا إلا على بغضه عليا، يعني حتى كان يحب الذين يبغضون عليا رضي الله عنه من كثرة بغضه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال فأصبنا سبيا، فكتب أي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابعث إلينا من يخمسه. قال فبعث إلينا عليا، وفي السبي وصيفة هي أفضل السبي. قال فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر، فقلت يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال ألم تر إلى الوصيفة؟ فإنها صارت في الخمس، ثم صارت في آل محمد، ثم صارت في آل علي، فوقعت بها. قوله فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية عبد الجليل فكتب الرجل النبي صلى الله عليه وسلم القصة، فقال ابعثني، فبعثني، فجعل يقرأ الكتاب ويقول صدق. فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت نعم. قال لا تبغضه. زاد في رواية عبد الجليل إن كنت تحبه فازدد له حبا. قوله فإن له في الخمس أكثر من ذلك، في رواية عبد الجليل والذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة. وزاد قال فما كان أحد أحب من الناس أحب إلي من علي. وأخرج أحمد هذا الحديث من طريق أجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة بطوله، وزاد في آخره لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. وأخرجه أحمد أيضا من النسائي من طريق سعيد ابن عبيدة عن عبد الله بن بريدة مختصرا، وفي آخره فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد احمر وجهه يقول من كنت وليه فعلي وليه. وأخرجه الحاكم من هذا الوجه مطولا. وفي قصة الجارية نحو رواية عبد الجليل، وذي طرق يقوي بعضها بعضا. قال أبو ذر الهروي إنما أبغض الصحابي علي لأنه رآه وأخذ من المغنم وظن أنه غلى، والغلول هي السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم، فهو ظن أنه أخذ يعني شيئا ليس من حقه، فلما علم أنه من حقه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حقه أكثر من ذلك، فلما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أقل من حقه أحبه. وتأويل حسن لكن يبعده صدر الحديث الذي أخرجه أحمد، فلعل سبب بغضه كان لمعنى آخر، وزال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن بغضه. وقد استشكل وقوع علي على الجارية بغير استبراء، وكذا قسمته لنفسه، فأما الأول فمحمول على أنها كانت بكرا غير بالغ، ورأى أن مثلها لا يستبرأ كما صار إليه غيره من الصحابة. طبعا المرأة بتستبرأ بحيضة، يعني السبي يعني بالنسبة للإماء، لو واحد اشترى واحدة مثلا من الإماء اللي هو ملك اليمين أو وقعت في سهمه مش هتقعد ثلاث حيضات، يعني هي تستبرأ بحيضة إن هي تحيض وتطهر، فإذا طهرت يعني وصارت ملك يمينه فيجوز له يعني أن يبني بها. يقول قد استشكل وقوع علي على الجارية بغير استبراء، وكذا قسمته لنفسه، فأما الأول فمحمول على أنها كانت بكرا غير بالغ، ورأى أن مثلها لا يستبرأ كما صار إليه غيره من الصحابة. غير بلوي يعني لا تحيض يعني. ويجوز أن تكون حاضت عقب سيرورتها له ثم طارت بعد يوم وليلة ثم وقع عليها وليس ما يدفعه. وأما القسمة فجائزة في مثل ذلك فممن هو شريك فيما يقسمه، لأن ده يعني هو له حق لأنه من آل البيت يعني له حق في الخمس، يعني كالإمام إذا قسم بين ضعية وهو منهم فكذلك من نصبه الإمام قام مقامه كأنه وكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب الخطبي بالثاني وأجاب عن الأول احتمال أن تكون عذراء أو دون البلوغ أو أداه اجتهاده إلى أن لا استبراء فيها. ويأخذ من حديث جواز التسري على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسري يعني كل سرية اللي هي الأمة سميت سرية لإصرار أمرها يعني أو إخفاء أمرها عن الزوجة يعني غالبا يعني. فمع أنه كان مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه تسرى يعني أخذ يعني أي سرية أو أمة ووطئها. ويأخذ من حديث جواز التسري على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف التزويج عليها لما وقع في حديث المسور في كتاب النكاح. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.